الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللوذعية، نتعرف على هذه الكلمة من خلال تفصيلها. نقول طالب لوذعي، أي المعي، ذكي، حاضر البديهة، متوقد. ونقول خطيب لوذعي، أي فصيح اللسان. أيها الأحبة، الفعل نحنح، مضارعه ينحنح، والمصدر نحنح. ونحنح الرجل، أي تردد صوته في صدره. أحبة الكرام، ما هو الهسهاس؟ هسهاس هو كلام لا يفهم، وهسهاس هو حديث النفس ووسوستها، وهسهاس هو الراعي الذي يرعى الغنم ليله كله، وهسهاس هو الذي لا ينام ليله عملا واجتهادا، وهسهاس أيضا هو القصاب، وهو الجزار، وهو اللحام. فمن منكم مستمعين الكرام ينطبق عليه لفظ هسهاس؟ بعد ذلك نتعرف على الفعل ثاب، وهو فعل ثلاثي لازم. نقول ثبت، أثوب، ثب، والمصدر ثوب وثوبان، طبعا كلها بحرف الثاء. ونقول ثاب إلى الله، أي رجع عن ضلاله. ونقول ثاب المريض، أي رجعت إليه صحته واستعاد عافيته. ونقول أيضا ثاب إلى رشده، أي استفاق من غشيته. ونقول ثاب الماء، أي اجتمع في الحوض. وثاب ماله، أي كثر واجتمع. ونقول ثاب الضيوف، أي أتوا متواترين. وننتقل بكم الآن أيها الأحبة إلى فقرة الضيف في هذه الحلقة. ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة أديبا وكاتبا وشاعرا مصريا كبيرا، إنه الأستاذ عبد المنعم كامل، الذي هو من أحد رجال الأزهر الشريف، قام بالتدريس لمادة اللغة الإنجليزية والتوجيه فيها أيضا، وهو الآن على المعاش، وقام بترجمة بعض الأعمال الأدبية لبعض الشعراء الأجانب. أهلا بحضرتك أستاذ عبد المنعم. أهلا وسهلا أستاذ فيصل، وأهلا بجمهور مستمع إذاعة الإسكندرية والبرنامج الكريم. عندما نقول اللغة العربية، ما الأحاسيس والخواطر والإرهاصات التي تراود أفكارك العقلية والقلبية كأديب وكاتب وشاعر ومترجم؟ اللغة العربية حين تذكر تستثير في نفسي قضية محددة. هذه القضية قضية شخصية جدا، لكونها ترتبط بما أعرف عن نفسي، لأني ربيت في بيت حرص على اللغة العربية. كان جدي أحد الذين يحبون هذه اللغة، وكان ضليعا فيها ومفوها إلى حد كبير، وكان في بيتنا كتب التراث، وكان جدي قارئا مجودا للقرآن الكريم يغمرني صوته كل صباح، فزرع ذلك في نفسي حالة شخصية جدا وعلاقة ذاتية جدا باللغة العربية. اللغة العربية تعني لي الكون، لا أستطيع أن أشعر أو أفكر، أن أحزن أو أفرح إلا من خلال هذه اللغة الفصيحة. أنا لا أعرف كيف أعبر عن مشاعر الحب مثلا بالعامية، لا أعرف ذلك أبدا، على الرغم من أني أقرأ شعر العامية، فهي الإطار الرؤيوي العقلي والروحي لي كشاعر ولي كإنسان في الشارع يتعامل مع البقال ومع الخباز ويذهب إلى المقهى. أتمنى لو كل هؤلاء الناس يتعاملون معي من خلال هذه اللغة الفصحى. الشاعر والأديب والكاتب الأستاذ عبد المنعم كامل، ما المصادر الحتمية التي يجب على كل محب للغة العربية أن ينهل منها اللغة العربية الصافية ومعانيها السامية؟ أول ما يجب أن أنصح به الناس الذين يحبون هذه اللغة ويريدون أن يحققوا لأنفسهم فيها شيئا من المعرفة، أن يتعهدوا القرآن الكريم، يحفظوا منه بقدر ما يستطيعون، ثم يقرؤون الشعر. شاعرنا الكبير الأستاذ عبد المنعم كامل، شعراء الفصحى في عصرنا الحديث وخدمتهم للغة العربية، بماذا نقيمهم وماذا نقول لهم في هذا الصدد؟ هناك مأزق في الحقيقة يجب أن نعترف به، وهو مثلا تجربة الشعر الحر. في الواقع هذه التجربة، وأنا مشارك في الإنتاج الشعري على نظام الشعر الحر أي التفعيلة، أحببت الكثيرين من روادها أمثال عبد الصبور ونازك الملائكة وبدر شكر السياب وحجازي، ولكن أحمد عبد المعطى. نعم، ولكني أقول لك شيئا، هذه التجربة وصلت إلى طريق مسدود لأمرين أساسيين. أولهما الفقر الموسيقي، لأن الأغلب الأعم من هؤلاء الشعراء لم ينوع، وإنما قصر نفسه على بحر واحد وهو المتدارك، فأنتج كما كبيرا من الكتابة على المتدارك، خلقت بدورها تراكما من المتشابهات الأسلوبية والجمل المكرورة، حتى أنك تجد نفسك كأنك تقرأ قصيدة واحدة تنتهي من 10 دواوين، وكأنك لم تقرأ تنوعا ولا تجد أي نوع من الخلاف أو الاختلاف أو التنوع. سبب ذلك هو الفقر الموسيقي، لأنهم ألزموا أنفسهم بجانب واحد فقط وهو المتدارك، وكان يجب التفاعيل العربية كثيرا. الأمر الثاني هو فقر الرؤية، هؤلاء الشعراء لا يقرؤون الواقع، علاقتهم بالواقع علاقة هشة، هم يكتبون كتابة على الكتابة، يقرؤون أنفسهم، يذهبون إلى الندوات فيستمعون إلى أنفسهم فيكررون أنفسهم. تتحدث عن شعراء شعر التفعيل؟ نعم، شعراء التفعيل والشعر الحر. والشعر الحر، والكارثة الكبرى أن حتى الشعراء العموديين أغرقوا في الذهاب إلى الماضي، فتبدو لغتهم أيضا مجافية للقارئ المعاصر لفظيا ودلاليا، لأنهم يعيدون إنتاج ذي الرمة ويعيدون إنتاج امرؤ القيس، ما هؤلاء الناس لا يجب إعادتهم. هناك شعراء كثير، هناك مثلا في مصر شعراء عباقرة يكتبون العمودي أمثال أحمد دخيت مثلا، هناك أيضا علاء عبد الرحمن وهو شاعر يكتب العمودي ويكتب الحر. في الواقع هؤلاء الشعراء يحاولون أن يجددوا دون أن يفقدوا صلتهم بالماضي من ناحية، ودون أن يتعالوا أو يفقدوا التواصل مع القارئ المعاصر الذي يعيش الآن معهم في الشعر. هذا لأن هذا التعالي ليس في مصلحة الشعر وليس في مصلحة الثقافة. نعم. فأنا أحاول فقط أن أكون قريبا من المتلقي، لا أغرب فأنفصل ولا أتسطح فأفقد التواصل معهم. عند هذه النقطة أيها المستمع الكريم ننهي حلقتنا الأولى مع شاعرنا الكبير الأستاذ عبد المنعم كامل، ونعدكم إن شاء الله أن نكمل في حلقتنا المقبلة باقي هذه الإطلالة على حب اللغة العربية. فحتى نلتقي معكم، لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.